إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا هو المجلس السادس في التعليق على الكتاب 32 ضمن كتب مسار الدورات العلمية في هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وخالصا من وجهه الكريم ونافعا لمنقيه ومتلقيه، إنه سميع قريب. وألا وهو كتاب مختصر الأخضر في الفقه المالكي. وقد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند فضائل الصلاة، كنا في الدرس الماضي ذكرنا ما يتعلق بأوقات الصلاة، أوقات الصلوات، وذكرنا ما يتعلق بشروط الصلاة وبعض أحكامها، وذكرنا ما يتعلق بفرائض الصلاة وسننها، وتوقفنا عند الفضائل، حيث يقول رحمه الله وفضائلها الفضيلة، فضائل جمع فضيلة، والفضيلة هي والمندوب والمستحب بمعنى واحد. قال صاحب المراقي: فضيلة والندب الذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب. فهذه مستحبات مطلوبة أن تفعل، ولكنها دون السنن في التأكيد، فمن تركها فقد ارتكب خلاف الأولى، ومن فعلها فهو يعني قد أتى بالمطلوب وكمل الصلاة بقدر ما يأتي، وهي كثيرة جدا، ذكر منها ما تيسر. فقال: أولا رفع اليدين، قال رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين. المالكية رحمهم الله المشهور من مذهبهم أن اليدين لا ترفعان إلا في تكبيرة الإحرام، وعندهم قول آخر بالرفع في المواضع الثلاث، رجحه الشيخ خليل في بعض كتبه، لكن ليس في مختصره، لكن أيضا اختلفوا في صفته، هل هي تكون اليدان قائمتين أو تكون صفة الراهب أو الراهب أو النابذ أو الراغب، لكن يعني لعل الأقرب عندهم على حسب المذهب أن اليدين تكون هكذا، بطونه ظهورهما للسماء، ثم يقول الله أكبر وينزل يديه. وطبعا معروف أن السنة وردت بالرفع في المواطن الثلاثة والأربعة، وبعض الروايات فيها رفع في كل موضع، وبعضها فيها الاقتصار على الموضع الأول، على خلاف في صحة هذين النوعين. وقول المأموم والفذ: ربنا ولك الحمد. المأموم والفذ، تفصيل مذهب المالكية في هذا أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، والفذ يجمع بينهم. نحن عندنا المصلون ثلاثة: إمام ومأموم وفذ. الفذ هو الذي لا يصلي في جماعة، منفرد. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، فيقول المأموم ربنا ولك الحمد ونحوها، اللهم ربنا ولك الحمد ونحو ذلك، ولا يقول عند المالكية الإمام ربنا ولك الحمد، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، كل واحد يقول يعني إحدى العبارتين، والمنفرد هو الذي يقولهما جميعا. يستدل لهم بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده يعني الإمام، فقولوا ربنا ولك الحمد. ظاهره أن الإمام يقتصر هذا على هذا، وأنتم المأمومون يعني المأمومين تقتصرون على هذا. لكن جاء بعض يعني في حديث صحيحة في أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد أيضا، لكن المالكية هذا مذهبه، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وهي سنة مؤكدة كما تقدم لنا، تسميع سنة مؤكدة. أما التحميد فهي عندهم فضيلة، أنه جاء فيها أمر، وبعض العلم يرون وجوب كل ذلك، لكن المذهب أن التحميد فضيلة والتسميع والتكبيرة سنتان مؤكدتان كما تقدم. ثالثا، والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم. التأمين هو قول آمين بعد قراءة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام أو إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والإمام مالك هذه هي روايته أخذ بها، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وعلى هذا نفس الاستدلال المتقدم، هو نوع من الإيماء والتنبيه، الإمام له قول وأنتم فأنتم، هو يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنتم تقولون آمين، يفهم من هذا أن الأصل أن الإمام لا سيما في الجهرية لا يؤمن، أنتم تؤمنون، وإذا أمنتم هذا في نوع من إيش؟ التأكيد على قراءة الفاتحة، لأن عند المالكية والجمهور المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة ولا في يعني ولا يلزمه حتى في السرية عندهم، لكن هكذا يكون إيش؟ أمن على قراءة المأموم، لكنه مستحب إذا تركه فلا شيء عليه عندهم وعند الجماهير. والتأمين بعد الفاتحة للفذ المنفرد يؤمن على قراءة نفسه، والمأموم أي يؤمن على قراءة الإمام، ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. يعني الإمام عند المالكية لا يؤمن على قراءة نفسه في الجهرية، لكن في السرية فقط. لكن قد جاء في بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، لكن المالكية أخذوا بالأول بظاهر الرواية إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. والتسبيح، وطبعا الإمام مالك قد يعتمد على أمور أخرى في العمل أهل المدينة أو نحو ذلك. ورابعا والتسبيح في الركوع، الحقيقة في التسبيح مطلوب في الركوع وفي السجود حتى في المذهب مستحب عندهم، وقد جاء في بعض الأحاديث المتنازع في ثبوتها أنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى جعلوه في سجودكم. والمالكية يقولون التسبيح عموما لا يتقيد بسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، المهم التسبيح. وقد جاء أما الركوع في صحيح مسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب فالتسبيح ينسب هذا، وأما السجود فأكثروا فيه من إيش؟ من الدعاء فإنه قام من استجاب لكم، وهذا معنى قوله بعدها والدعاء في السجود، فالدعاء في السجود مستحب لا في الركوع عند المالكية ليس مطلوبا بل قد يكره. وتطويل القراءة في الصبح والظهر والظهر تليها، وتقصيرها في العصر والمغرب وتوسطها في العشاء، هذه مراتب القراءة. فأطول الصلوات صلاة الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها ب60%، تليها الظهر، قد جاء في كما جاء في صحيح مسلم أنه كان يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويأتي والرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من شدة ما يطولها، وجاء أنه كان يقرأ فيها ب30. وتقصيرها في العصر والمغرب وتوسطها في العشاء، هذا التفصيل الذي عند المالكية كما هو تقريبا جاء في بعض الأحاديث في السنة. والمغرب تقصيرها مشهور في أحاديث كثيرة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يطول فيها أحيانا، لكن جاء في حديث رافع بن خديج أنهم كانوا ينصرفون يرون مرامي نبلهم، وهذا يدل على عدم التطويل وأنها تصلى في أول وقتها. وتوسطها في العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وكان الكلام عن صلاة العشاء هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى ويعني والشمس وضحاها ونحوها، وهذه من أواسط المفصل، فيستحب الإمام أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل والظهر، وفي العشاء من أواسط المفصل، وفي العصر والمغرب عند المالكية من قصار المفصل، لكن هذا مشروط، هذا التطويل عنده شروط عندهم، أن يكون مثلا جماعة محصورة ويعلم أنهم يحبون التطويل وليس فيهم أحد صاحب عذر، وإلا فالأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة وكذا، فإذا كان لا يعلم من الذي يصلي خلفه الجماعة غير محصورة أو كذا فيقولون لا يطيل هذا التطويل، لكن إذا كان مثلا يصلي وحده يسحب له هذا، إذا كانت جماعة محصورة مثلا خرجوا إلى البرية أو كذا وهو يعرف أنهم يحبون مثلا منه أن يطيل فيقرأ بمثل هذا. وبعض العلم يرون التوسط في العصر وهو يعني ظاهر أكثر الأحاديث، وتكون لكنه توسط دون الظهر، طبعا هو الظهر تطويل، وقد جاء فيها شيء يعني قد يدل على شيء من التوسط. قال وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها، يعني أنه ينبغي أن يراعي الإمام ترتيب المصحف لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، هذا مستحب، فيقرأ مثلا البقرة قبل آل عمران، يعني إذا كان سيقرأ شيئا من آيات البقرة سورة فيجعلها في الركعة الأولى وآل عمران يجعلها في الثانية وهكذا، يراعي ترتيب المصحف ولا ينكس، هذا مستحب. وأيضا أن تكون السورة الأولى أطول أو القراءة الأولى أطول من الثانية، لأن الناس في الأولى يكونون في نشاط وكذا وفي الثانية يقل نشاطه، هذا هو لأنه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما في حديث أبي قتادة قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وهذا من فقه الإمام والهيئة المعلومة في الركوع والسجود. الركوع له صفة معينة، أن يسوي ظهره وأن يعني لا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويكون يعني في مستوى ظهره، وأن يعني يضع يديه على ركبتيه إلى آخر. هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في السجود أن يجافي مثلا إذا كان رجلا مثلا مرفقيه عن عضديه عن جنبيه، وأن يضع مثلا يديه حذاء أذنيه وحذاء كتفيه، ويعني أن يبعد بطنه عن فخذيه وما إلى ذلك، ويوجه أصابع رجليه للقبلة، وأن يجنح بهما، يقول الفقهاء قال المالكية وغيرهم تجنيحا وسطا. كان يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في هذا. طيب، ثم قال والجلوس، يعني الهيئة المعلومة في الجلوس. والهيئة المعلومة عند المالكية هي إفضاء في الصلاة كلها، أن يفضي لليته اليسرى إلى الأرض وينصب قدمه اليمنى، وينصب قدمه اليمنى. هذه الصفة المعروفة عند المالكية، يعني الصلاة كلها عندهم تورك، لا يوجد عندهم إيش، لا يوجد عندهم لا يوجد عندهم افتراش. وبعض العلم يرى الافتراش إلا في الجلسة الأخيرة فيتورك كما جاء في بعض الأحاديث. ثم قال والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح ويجوز بعد الركوع. من مستحبات الصلاة عند المالكية القنوت في الصلاة، في صلاة الصبح خاصة فقط، ليس عندهم قنوت إلا في الصبح، حتى في الوتر لا يرون القنوت. وهذا معناه أن يكون إذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية من الصبح يدعو سرا قبل الركوع، هذا هو الأفضل. وإذا قنت بعد الركوع جاز عندهم، لكن الأفضل عندهم كما قال الناظم قنوتنا بلفظه المسموع في الصبح سرا سابق الركوع وسابق الركوع. ثم بعد ذلك قال نعم، والهيئة المعلومة والقنوت سرا والدعاء بعد التشهد الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم يعني يسأل ما أحب أو ما شاء أو كذا. فهذا يعني هو موضع دعاء من مواضع الدعاء في هذا الموضوع، لكن بعد التشهد الثاني. أما الأول فالسنة عندهم تقصيره، فلا يدعو ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الثاني، كما هو يعني مذهب كثير من أهل العلم أو جمهوره. ويكون التشهد الثاني أطول من الأول لاشتماله على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء وما إلى ذلك. والتيامن بالسلام، التيامن بالسلام معناها إذا سلم أن يقولون يتيامن بكم من السلام عليكم، يقول السلام عليكم ويتيامن قليلا، هكذا عند المالكية. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمتين أنه يتيامن وأيضا أيسر، لكن المالكية عندهم التيامن في التسليمة الأولى. طبعا هو أصلا الإمام والمنفرد عندهم كما تقدم لنا لا يسلم إلا تسليمة واحدة، وأما المأموم هو الذي يكون إيش عنده ثلاث تسليمات. قال والتيامن بالسلام وتحريك السبابة في التشهد. عند المالكية التشهد صفته هكذا، يكون يجعل يضم هذه الأصابع الثلاثة ويمد السبابة والإبهام وجانبها إلى السماء ثم يحركها. وقد جاء في هذا التحريك بعض الأخبار أنه مقمعة للشيطان أو نحو ذلك. ويكره الآن انتقل يتكلم عن المكروهات، والمكروه هو المنهي عنه نهيا غير جازم، إذا تركه يؤجر وإذا فعله لا يأثم. لكن طبعا العبد يحرص على كمال صلاته والبعد عما يكرهه الله سبحانه وتعالى في الصلاة وفي غيرها. فقال قال في المكروهات: ويكره الالتفات في الصلاة. التفات إذا كان يلتفت ويكون وجهه إلى تكون رجلاه إلى القبلة فيكره، لكن لا تبطل الصلاة. أما إذا حول حتى الرجلين عن القبلة فتبطل الصلاة عند الملك. أما إذا التفت بوجهه وحتى بوجهه وصدره أو كذا فهذا يكره، لكنه لا يبطل الصلاة عند المالكية، لأن أصل الاستقبال حاصل عندهم ما دامت الرجلان إلى القبلة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ويعني يدخل فيه من حيث المعنى التفات القلب كما سيذكره في الفصل الذي بعد ذلك عن الخشوع. وتغميض العينين، تغميض العينين ورد في النهي عنه بعض الأحاديث الضعيفة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كان لا يغمض عينيه، ولهذا كان يرى بعض الأشياء في صلاته وأثرت عليه أنبجاني الخميصة التي أهديت إليه، هذا يدل على أنه كان يفتح عينيه. وكذلك كان يرى أشياء، يقول مثلا رأيت النقد من هذا الحائط إلى غيره، وذلك مما يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم تغميض العينين. وبعض الفقهاء استثنى إذا كان يعني هناك شيء يشوش عليه أو مثلا أجنبية أو فيغمض عينيه. والبسملة والتعوذ في الفريضة ويجوزان في النفل. مذهب المالكية أن البسملة، أن التعوذ والبسملة مكروهان في الفرائض، ولعله يستدل لهم بظاهر قول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وفي بعض الروايات عثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ظاهر أن أول شيء يقولون هو الحمد لله رب العالمين، فيعني لا يتعوذون ولا يبسملون. وأيضا سيكون فيه مثلا ربما يكون في عمل أهل المدينة وكذا، لأنها أشبه بالأدعية وكذا، فيتوسع فيها في النوافل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يسبح إذا مر بالتسبيح ويتعوذ وكذا، ولا لم ينقل عنه مثل هذا في الفرائض. لكن قد جاء في بعض الروايات، التعوذ جاء في السنن في بعض الأحاديث، والبسملة يعني بعض العلم يرى أنها إما أنها من الفاتحة، وجاء في بعض الروايات يسرون بالبسملة. وبعض علماء المذهب الكبار كانوا يبسملون احتياطا، ينقل عن المازري رحمه الله أنه كان يبسمل الصلاة، فقيل له في ذلك، قالوا لو أنت يعني معنى الكلام أنك إمام من أئمة مذهب مالك فكيف تبسمل في الصلاة والبسملة مكروهة عند الإمام مالك؟ فقال: مذهب مالك على قول واحد أن من بسمل لم تبطل صلاته، ومذهب الشافعي على قول واحد أن من لم يبسمل بطلت صلاته، وصلاة يتفقان عليها خير من صلاة يختلفان فيها، وكلاما هذا معناه. ولهذا قال بعض العلماء: من الورع أن يبسمل الإنسان خروجا من الخلاف، كما قال بعض النظام في المذهب: ورعني الإتيان بالبسملة، يعني هذا من الورع إذا قصد الخروج من الخلاف. حتى قال بعض علماء المذهب على نزاع بينهم أنه إذا قصد الخروج من الخلاف لا تكره. هناك أقوال كثيرة ذكرها حتى العشماوي رحمه الله في البسملة في الصلاة، حتى منها قول بالوجوب لعله قول ابن نافع أو غيره. والتعوذ في الفريضة ويجوزان في النفل باعتبار أن النفل أمره أوسع من الفرض. والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيام، كونه يعتمد على رجل واحدة هذا أشبه بالعبث وكذا فيكره، إلا إذا طال قيامه فاحتاج أن يعتمد على إحدى الرجلين أكثر من الأخرى، وفي مثل هذا لا بأس، أن كأنه يراوح يعتمد على هذه قليلا ويريح هذه ثم العكس لأن قيامه طويل، أما في الصلوات العادية لا. واقتران رجليه يعني أنه يقف وقوفا عاديا، لا يقرن رجليه ويلصقهما مع بعضهما، ولا يبالغ في المباعدة بينهما بل يقف على طبيعته. وجعل درهم أو غيره في فمه، وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه أو على ظهره، يعني مثل هذه الأشياء هو نحن عندنا ضابط كل شيء يعني لا حاجة له وكذا ويؤثر على خشوع الإنسان فإنه يكره لأنه من العبث. ومن ذلك أن يضع شيئا في فمه أو في كمه، كانت الأكمام واسعة مثل أكمامنا هذه فيها بل أوسع ربما، وفيها أشياء يعني يمكن أن توضع فيها الأشياء فإذا كانت ستشوش مثلا أو يخاف عليها السقوط أو فإن هذا يشغل ذهنه في الصلاة ويشوش عليه كما قال في جيبه أو كمه أو على ظهره، فكل هذا يكره. ومحل هذا ما لم تمنعه من القراءة، أما إذا منعته من قراءة الفاتحة فقد تؤثر على صحة الصلاة كما هو معلوم. والتفكر في أمور الدنيا يكره، التفكر في أمور الدنيا والإنسان واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل يحاول أن يجاهد نفسه في التفكر فيما يقول ويفعل، أنه إذا وسيذكر الشيخ يعني فصلا خاصا بهذا، أن يخشع في صلاته، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول صفة ذكرها، فيتأمل أنه سيقف بين يدي العظيم العزيز الكبير الجبار المتكبر ملك الملوك ذي الجلال والإكرام الذي بيده الدنيا والآخرة، فعلى ما يلتفت إلى غيره، وما منا إلا صلى الله عليه وسلم. لكن يحاول الإنسان أن يجاهد نفسه ولا يسترسل ويواصل ويعني يستمر مثل هذه الأمور، بل يجتهد في التفكر فيما يقول ويفعل وفي عظمة من هو واقف بين يديه. وكان بعض السلف إذا أراد أن يصلي اصفر لونه واقشعر، فيقال له في ذلك فيقول: أتعلمون بين يدي من أريد أن أقف؟ فينبغي استحضار مثل هذه المقامات العالية، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة يكره، يعني هذا كما قلنا هذا ضابط عام، كل ما يشغل عن الخشوع في الصلاة فإنه مكروه، لأن الخشوع روح الصلاة ولبها. ولهذا عقد المصنف بعد ذلك فصلا في الخشوع فقال: فصل: للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين. الصلاة نور، نور في القلب، نور في يعني في الوجه، نور. ولهذا قال: ولا يناله إلا الخاشعون، لأنهم هم المصلون حقيقة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة أثرها الحقيقي يظهر على أهل الخشوع. فإذا أتيت إلى الصلاة ينصحك رحمه الله: ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها، كما جاء في بعض الألفاظ الصحيح: وفرغ قلبه لله، قبل على صلاته وفرغ قلبه لله من الدنيا. وهناك أمور تعين على هذا، يعني نسأل الله أن يصلحنا، إذا بكر الإنسان بالصلاة ويعني صلى قبلها وكذا يساعده، أما إذا جاء مباشرة من الدنيا إلى الصلاة فقد تبقى معه بعض الهواجس المتعلقة بها، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه، يعني استحضر أنك واقف بين يديه، لأن أعلى مقامات الدين أن تعبد الله كأنك تراه. واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود، وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر، يعني أن الصلاة ليست مجرد حركات لا روح فيها وكلمات تقال بلا تعقل وتفهم وتدبر، بل تدبر ما تقول وما تفعل، فالصلاة أقوال وأفعال، فينبغي أن يصاحبها عمل قلبي، فالتكبير يصاحبه تعظيم مثلا، والتشهد يعني والشهادة يقارنها تذكر الإخلاص، و هكذا السجود مثلا الركوع يقارنه تعظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فيه تذلل، تضع أشرف أعضائك على الأرض تعظيما لله عز وجل خشوعا وتذللا بين يديه، وهكذا تتدبر. وقد قال الإمام أحمد لما سئل عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال: ذل بين يدي عزيز، ذل بين يدي عزيز، قد أثنى العلماء على كلامه هذا كعادته رحمه الله. فبالتالي يعني هذا يدل على إيش؟ على استحضار مثل هذه المواقف، ليس أن تفعل والقلب سارح في أودية الدنيا والتفكر في أمور لا علاقة لها، حتى صرنا حتى يعني كثير منا ينسب إلى العلم أو إلى الفضل أو أنه طالب علم، وصلاته وإن رآه الناس في الظاهر أنه يأتي المسجد وكذا، لكن قلبه سارح في كل واد، صلى الله يصلحه. فمن أعظم ما يبين فيه دين المرء وصدقه يعني صدقه مع الله عز وجل تعظيمه للصلاة وإحسانه لها. ولهذا قال: فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات. الصلاة خير موضوع جاء في الحديث، وهي أحب الأعمال إلى الله، كما جاء في حديث صحيح من مسعود: ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة. الشيطان حريص، اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد كما سبق، ويأتي حتى يخطر بين المرء وقلبه، يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يبقى الرجل أو يعني لا يدري كم صلى أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك بدوام الخشوع فيها، اجعل هذه صفة ملازمة لك، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها. كأن الشيخ يقول قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قد يقول قائل بعض المصلين يقع في ذنوب ويظلم الناس، قال لك هذا بسبب عدم الخشوع، ولو خشع في صلاته لنهته، فالصلاة الكاملة التي أنوارها تؤثر على القلب حسب الخشوع. وإن كان الصلاة في كل حال خير، قد جاء في لعله في المسند أن رجلا كان يسرق أو يرتكب بعض الأشياء ويصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاته ستنهاه ستنهاه، يعني ذكر له رجل كأنه ما ثبت عليه أنه يفعل ويفعل، قال إن صلاته ستنهاه ثم انتهى بسبب خشوع فيها، فاستعن بالله إنه خير مستعان. أرشد إلى الصمت الجامع لإصلاح النفس هو اللجوء إلى الله عز وجل، لأن الله يعني لا يمكن أن تزكو نفسك إلا بعون الله سبحانه وتعالى، تطلب منه ذلك حتى يعينك. واجعل استعانة بالله في كل أمورك ديدنا لك في كل أمور الدنيا والدين والآخرة، دائما كن مستعين بالله مرتبطا به في كل أمر دقيق أو جليل. كان بعض السلف حتى إذا انقطع الشسع نعله أو فقد الملح في الطعام سأل الله عز وجل شدة تعلق قلبه، وهذا يجعل القلب دائما متعلقا بالله معظما له بعيدا عن الاعتماد عن النفس وما إلى ذلك. فهذا الفصل فصل عظيم في الحقيقة، نبه فيه على أهمية الخشوع. طبعا الخشوع يعني ما حكمه حتى في المذهب؟ ذكروا أن ابن رشد قال هو واجب لا تترك الصلاة لا تبطل الصلاة به، وأنه يعني حتى لو تحقق في أي جزء من أجزاء الصلاة، وبعضهم قال هو مستحب وليس بواجب، ولكن الشريعة أتت بما يدل على أهميته. فمن ذلك مثلا أنها حتى إذا كان الإنسان متعلقا قلبه بطعام أو غيره أو بقضاء الحاجة يقدمها حتى يخشى، ولو فاته جزء من الصلاة صلاة الجماعة، أو مثلا أخر قليلا في ضمن ما دام في دائرة الوقت، أو حتى بعضهم يقول حتى لو فاتته الجماعة نجيل خشوع فيقضي حاجته مثلا، ولا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان وهكذا، هذا من أجل الخشوع. وقد جاءنا بالدرداء أنه قال من فقه الرجل إقباله على صلاته وهو فارغ البال أو كذا، يعني ما يكون عنده شيء يشغله يجعله يعني ينشغل عن صلاته. ثم قال فهذا ليس من باب تقديم الشهوات على الصلاة، بل هو من باب تحصيل كمال الصلاة بتحصيل الخشوع فيها. مقال رحمه الله فصل للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدى عليها، أربعة منها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب. فالتي على الوجوب أولها القيام بغير استناد، ثم القيام باستناد، ثم الجلوس بغير استناد، ثم الجلوس باستناد. فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطل الصلاة. والثلاثة التي على الاستحباب هي أن يصلي العاجز عن هذه الثلاثة المذكورة على جنب الأيمن ثم على الأيسر ثم على ظهره، فإن خالف في هذه الثلاثة لم تبطل صلاته. والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه، وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه. سبق أن القيام في الفريضة ركن من أركانها بالنص والإجماع، قال تعالى وقم الله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأجمع العلماء على أن القيام في الفريضة ركن من أركانها، من تركه بلا عذر بطل الصلاة في الفرائض، أما النوافل فسيأتي إن شاء الله. لكن إذا عجز، وهذا الفصل يسمونه فصل صلاة أصحاب الأعذار أو المريض، فهذا شخص لا يستطيع القيام، نقول له إذا استطعت، طبعا القيام الذي تبطل الصلاة بتركه كما أشاره في آخر الفصل هو إذا كان استند استنادا يعني قويا أو شديدا، بحيث لو أزيل ما استند عليه لسقط، أما إذا كان لو أزيل لم يسقط فهو مكروه، وهذا في الفاتحة والتكبيرة الإحرام كما تقدم تفصيل هذا في فرائض الصلاة. طيب يقول سبعة أحوال مرتبة، إذا استطاع أن يقوم استناد من غير استناد وجب عليه ذلك، وإلا فإن كان يستطيع أن يقوم مستندا قام مستندا ولا يجلس، مثلا يستطيع بعصا، إذا ما استطاع يجلس غير مستند، فإذا لم يستطع جلس مستندا، هذه الرابعة، فإذا لم يستطع اضطجع، فيقول كل هذا وجوبا يعني كالشرطية يعني في الصلاة، بمعنى أنه إذا ترك رتبة منها وهو قادر عليها بطل الصلاة. فإذا استند استنادا بحيث إذا أزيل لسقط في تكبيرة الإحرام والفاتحة بطل الصلاة، وإذا كان يستطيع أن يقوم باستناد فترك وجلس بطل الصلاة، وإذا كان يعني يجلس بلا استناد، فاستند بحيث لو أزيل لسقط حتى في الجلوس تبطل صلاته، وإذا كان استان يجلس ولو باستناد فاضطجع بطل الصلاة. لكن أريد أن أنبه أن هذا على قول بالنسبة لهذا يعني معروف في المذهب إلا موضعا واحدا، وهو الترتيب بين القيام باستناد وبين الجلوس بغير استناد، هذا فيه قولان في المذهب. طيب، أما إذا كان حكمه للضجاء فالأفضل أن يضطجع على يمينه، فإن لم يستطع فعلى يساره، فإن لم يستطع فيستلقي على ظهره، فهذا استحبابا. فلو كان يستطيع اليمين فاضطجع على اليسار صلاته صحيحة، لكن يستقبل القبلة طبعا بوجهه. وإذا كان يستطيع على اليسار واليمين لكنه اضطجع على ظهره ومد رجليه للقبلة ويعني رأسه اتجاه وجهه باتجاه القبلة، فهذا أيضا صلاته صحيحة لكنه خالف الأولى، فهذه على الاستحباب وليست على الوجوب. لا، وهناك مرتبة لم يذكرها، وهو إذا عجز عن كل ذلك واستطاع على بطنه، فيوضع على بطنه ورأسه إلى القبلة عكس الاتجاه. طيب، فإن لم يستطع صلى ولو بطرفه، طرفه يعني بعينه أو بالنية، مرور على القبلة، ولا يدع الصلاة ما دام في عقله، هذا من باب تتمة الفائدة. ثم ذكر أن الاستناد الذي تبطل به الصلاة هو الذي يسقط بسقوطه، وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه كما تقدم. ثم تكلم عن النافلة فقالوا أما النافلة، أما هذا حرف تفصيل، فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا وله نصف أجر القائم، ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك، أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك، إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك. النفل لا يجب فيه القيام حتى ولو كان قادرا، يجوز له أن يجلس، لكن ينقص أجره إذا كان مستطيعا للقيام. أما إذا كان غير مستطيع فالأصل إذا مرض العبد أو سافر كما جاء في صحيح البخاري كتب له ما كان يعمله قيمة صحيحة، لكن إذا كان غير عاجز فجلس ينتصف أجره، يتنصف، يكون على النصف من أجر القائم كما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. ويجوز له أن يدخل جالسا ثم يقوم، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله لما كبر في السن، كان يبدأ جالسا يقرأ ويقرأ، لأن قراءته صلى الله عليه وسلم طويلة، حتى إذا بقي نحو 50 آية، هذا معناه اقترب من الركوع، انظر إلى طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قام وقرأها ثم ركع وهو قائم. ويجوز العكس، قال أن تبدأ قائما ثم تجلس، بشرط أن لا يكون التزم القيام، والتزام القيام على درجتين، باللفظ مثلا ينذر أو نحو ذلك، يعني الله أعلم، لعل المقصود بأن ينذر وتحتاج إلى مزيد تحرير، فهذا الشرح بعض الشرح حملوا على الالتزام باللفظ. وأما بالنية ففيه قولان، اختار الأخضري أنه إذا كان نوى أن يصلي قائما فلا يجوز له بعد ذلك أن يجلس، وبعض علماء المذهب يقولون الأرجح أنه يجوز له أن يجلس ولو نوى القيام. ثم تكلم عن ترتيب الفوائد فقال فصل يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل له التفريط فيها، ومن صلى كل يوم من 5 أيام فليس بمفرط، ويقضيها على نحو ما فاتت، وإن كانت حضرية قضاء حضرية، وإن كانت سفرية قضاء سفرية، سواء كان حين القضاء في حضر أو سفر، والترتيب بين الترتيب هذا القضاء الفوائد معناه أن من نام عن صلاة أو نسيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا محل إجماع بين لعله محل اتفاق بين العلماء. وأما العامد ففيه خلاف، لكن مذهب جماهير العلماء حتى حكى عليه بعضهم الإجماع، لكن الصحيح أن فيه شيء من الخلاف، الأئمة الأربعة وغير مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم أنه يجب عليه أن يقضي كل ما فوته في عمره عامدا، إلا على القول بتكفيره، إذا كان كافرا فخلاص هذا الإسلام يجب من قبله، لكن غير ذلك فعليه أن يقضي. طيب، الآن قال يجب قضاء ما في ذمة من الصلاة، يعني كل ما فاتتك من صلاة فقد ترتبت في ذمتك عليك أن تقضيها، وبعض العلم يقول يتوب فقط، خاصة إذا كان يعني فاتته صلوات كثيرة وأراد أن يتوب إلى الله وهو جديد يعني الآن تو، فنقول له عليك صلوات 20 سنة وكذا، يقول أنا أصلا 5 صلوات ما يعني للتو أريد أن أصليها، خلاص تركت الصلاة لا أريد، في مثل هذا لأن نفتيه بإيش بقول الظاهرية ومن وافقهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، نقول له وقد نقل هذا القول عن الحسن البصري، فنقول له تب إلى الله عز وجل، ويعني أكثر من النوافل إذا استطعت وكذا، شيء أفضل من لا شيء يعني ولو على قول. فينبغي المفتي أن يكون فقيها، لأنه حتى لو قلنا إنه أثم بترك الفوائد فعلى الأقل يعني يواصل فيما يستقبل يعني، ولا يحل له التفريط. أما إذا وجدت شخصا نشيطا وقال أنا أريد أن أقضي وكذا، فهذا على مذهب الجمهور أصلا يجب علينا، فيعني لا مانع، لا مانع، ولا يحل له التفريط فيها يعني مثلا مزيد تأخيرها أو كذا. طيب الأصل في المذهب أنهم يقولون يقضي ويقضي ويقضي في جميع الأزمان الممكنة إلا ما لابد له منه، مثلا من تحصيل معاش ونحو ذلك، أما غير ذلك يصلي ويصلي ويصلي حتى. فالشيخ الأخطري رخص قليلا ومشى على قول، قال لك من صلى 5 أيام في كل يوم فليس بمفرط. يعني إذا قضى صلاة 5 أيام يعني 25 صلاة فإنه يكون غير مفرط، ولا يلزمه أن يشغل الوقت كله بالقضاء على هذا القول. وعلى كل حال المشهور أنه يقضي بقدر ما يستطيع إلا لما لا بد له منه، ويقضي على نحو ما فتت. المالكية طردوا قاعدة القضاء يحكي الأداء أو ضابطها، فيقولون اقضها على نحو ما فتت، إن كانت فاتتك في السفر فصلها سفرية وإن كنت في الحضر، وإن كنت في الحضر لأنها دخلت في ذمتك السفرية، وإن كانت فاتتك حضرية فاقضها حضرية وإن كنت في السفر، وتقضيها جهرية أو سرية أيضا على نحو ما فتت، إن كانت صلاة نهارية فصلها سرية ليلا أو نهارا صليتها قضيتها، سواء قضيتها ليلا أو نهارا، وكذلك العكس. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يعني ما ذكر من النوم عن الصلاة وكذا، أنه قال الراوي فصلاها على نحو أو كما كان يصليها كل يوم، هذا ظاهره أنه صلاها جهرية مع أنه صلى بعد طلوع الشمس، فهذا يعني يشعر بما ذكر، وهذا اختيار شيخ الإسلام. وبعض أهل العلم احتاطوا، قالوا إذا تعرض الحضر والسفر غلب الحضر، فيرون أن يتمها احتياطا. والترتيب بين الحاضر، الآن سينتقل إلى الكلام عن الترتيب بين الصلوات، كيف ما هو حكم الترتيب بين الصلاة بين الصلوات. قال لك هذا الترتيب، هذا في المذهب نلخصه يعني له حالات. الأولى أن يكون الترتيب بين حاضرتين مشتركتين في الوقت، بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فهذا واجب شرط ابتداء وقيل ودوامه، بمعنى أن من صلى العصر وهو ذاكر أن عليه الظهر فصلاته باطلة عند المالكية ومن وافقهم. وقد جاء عن ابن عمر أنه سأله رجل أنه صلى العصر ولم يصلي الظهر، فأمره أن يعيدها، أن يصلي الظهر. طبعا هو سيصلي، هو الآن صلى العصر، أصلا هو سيصلي الظهر لأن الظهر لم يصلي، إنما الكلام هل يعيد العصر أو لا، فأمره ابن عمر أن يعيد صلاة العصر، العصر بعد أن يصلي الظهر، وكذلك المغرب والعشاء. فهو واجب شرط بين المشتركتين في الوقت، هذه الحالة الأولى، أن يكون الترتيب بين حاضرتين. الحالة الثانية أن يكون بين الحاضرة ويسير الفوائد، يسير الفوائد 4 فأقل أو 5 فأقل صلوات، عليه 4 صلوات أو 5 صلوات فأقل، فهنا يقولون واجب لكن غير شرط، بمعنى أنه إذا خالف أثم وصحت، فيقولون يجب عليك أن تقدم يسير الفوائد على الحاضرة ولو خرج وقت الحاضر. هذا إنسان مثلا ما صلى الصبح ولا الظهر وبقي الغروب دقائق يسيرة، إذا هل يبدأ بالعصر ليدركها ولا يبدأ بالصبح والظهر؟ المذهب المالكي يقولون ابدأ بالصبح والظهر. طيب ستفوت العصر أيضا، يقول ولو فاتت العصر، الترتيب عندهم مهم، أهم من هذا، فيقول صلي الصبح والظهر ولو خرجت العصر وصارت فائدة، فإن خالف أثم وصحت لا تبطل الصلاة. النوع الثالث هو الفائتة مع كثير الفوائد، فهذه إذا ضاق الوقت يبدأ بالحاضر لا يقدم كثير الفوائد. الحالة الرابعة الفوائد في أنفسها يجب ترتيبها، لكن أيضا واجب غير إيش؟ غير شرط، واجب غير شرط. والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكر، أي ساقط مع النسيان، فإذا قدم حتى في الحاضرتين نسيانا صحت، مثلا صلى العصر وهو ناس أن عليه الظهر وما تذكر إلا بعد تمام الصلاة، فيستحب له أن يعيد في الوقت ولا يجب عليه. وليسير 4 صلوات فأدنى، هذا أحد القولين، فالأربع فأدنى يسير اتفاقا، والست فأكثر كثيرة اتفاقا، والخمس فقط فيها خلاف، قيل يسيرة وقيل كثيرة، والمعتمد أنها قليلة، أنها يسيرة، أن الخامسة أيضا 5 صلوات قليلة، وبالتالي يقدمها على الحاضرة ولو خرج وقتها. ومن كانت عليه 4 صلوات فأقل، بناء على القول الذي مشى عليه، صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها كما قلنا. وبعض العلم يقولون لا، يصلي الحاضر، حتى في المذهب يقولون بعضهم، لكن المشهور أنه يقدم ويسير فاته ولو خرج وقتها. لكن هناك بعض المذهب ومذاهب أخرى يقولون يقدم الحاضرة حتى لا تصير الحاضرة أيضا فائتة، يقدم الحاضرة، يقولون هذا أهم من مسألة الترتيب، ولكن مشهور المذهب ما تقدم. ويجوز القضاء في كل وقت، يعني أن قضاء الفرائض لا يدخل في النهي في أوقات النهي، يقضي يقولون في كل وقت، في شروق، في غروب، في خطبة الجمعة، لكن بعضهم قال يعني قد ينبه جاره أن هذا قضاء فائت لأنه سيظن أنه يتنفل وقت الخطبة فيقول له هذه فائتة علي مثلا، فلا يدخل وقت النهي، لأن وقت النهي إنها فيه عن النوافل عند المالكية رحمه الله، ومن وافقه من أهل العلم جمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، معناه أنه سيصلي الباقي وقت الغروب أو الشروق، فقالوا هذا يدل على أنه الفرائض لا تدخل في هذا، وبعض العلم يخالف. ولا يتنفل من عليه القضاء، يقول لك من عليه القضاء لا يتنفل، بل ليجعل همته في قضاء ما فات عليه، هو عليه فرائض فعلى ما يتنفل، لكن استثنوا من ذلك المؤكد، ولهذا قال ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، لا يقيم الليل ولا لا، اقضي اقضي اقضي أول شيء حتى تقضي الفرائض الذي عليه، إلا استثناءات صلوات مؤكدة قليلة ولا تعوقه عن القضاء، ولا يجوز له إلا الشفع والوتر، والأصل الوتر لأنه سنة مؤكدة والشفع تبع له لأنه مكروه أن يوتر بلا شفع، والفجر، الفجر يعني الرغيبة لأنها يعني مؤكدة، والعيدان هذه صلاتان في السنة يعني ما لا يعوقانه، والخسوف هو نادر يأتي أحيانا على يقصد به الكسوف، يعني كسوف سنة مؤكدة، والاستسقاء هذه سنة مؤكدة في المذهب، الوتر والعيدان والخسوف والاستسقاء، ومعها الفجر اللي تأكيد لأنها رغيبة. ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم، يعني كلهم مثلا فاتتهم الظهر يصلون معا كما حصل في الحديث الآن في الذكر، صلوا صلاة الصبح جماعة، أما إذا اختلفوا فعند المالكية لا يجوز، لأن نية الإمام والمأموم لا يجوز أن تختلف عند المالكية والجمهور، فإذا هذا مثلا فائت عليه الظهر يصلي خلفه يصلي العصر لهذا لا يجوز عنده، بل حتى إذا مثلا هذا عليه الظهر وهذا عليه عصر كل منهما فائتة لا يصلي خلف بعض، وهكذا خلف أحدهما خلف آخر. آخر مسألة قال ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك، يحتاط الإنسان، مثلا هذا إنسان شك هل هو فاتته صلاة أو صلاتان، يجعلهما صلاتين، 5 أو 10 يجعلهما 10، يوم أو يومين يجعلهما يومين، حتى يتيقن أنه قد قضى ما عليه، لأن الأصل أن ذمته مشغولة، لأن هذا وقت مرة وهو لا يدري هل صلى أو لا، فالأصل العدم، فيجعل نفسه كأنه لم يصلي ويحتاط حتى يتيقن. وإذا مثلا نسي صلاة واحدة من بين 5، نسي هل هي صبح أو ظهر، يصلي 5، وإذا كان مثلا صلاة نهارية لكن لا يذكر هل هي الظهر أو العصر، يصلي الظهر العصر مثلا، وهكذا حتى لا يبقى معه شك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرع في الثلث الأخير من هذا الكتاب في الدرس القادم، وهو ما يتعلق بالسهو، السهو. جزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.